بدي أعطيكم بس فكرة بسيطة. في زماناتهم لما راحوا الأمريكان على أمريكا الجنوبية وجدوا شعوب بسيطة، يعني ما عندها الأسلحة اللي موجودة عند مين، ما عندهم الأسلحة الموجودة عند أهل أمريكا الجنوب، أمريكا الشمالية والجنوبية اللي بسموهم الهنود الحمر وغيرهم، تمام؟ شو رأيكم؟ إحصائيات بتقول ما يقرب من 120 مليون قتلوهم لأنهم بتفوقوا عليهم بسلاح قتلوهم. طب وين رسالتكم؟ ما أنتوا بتقولوا المسيح وإنجيل والسلام والأخلاق وكذا. طيب ممتاز، أنتوا لما رحتوا لهذه الشعوب ما حاولتوش تستأنسوها وتعلموها وباعتبار أنك أنت أرقى وأعلم؟ الأصل تنظر للي دونك إيش؟ نظرة شفقة ورحمة كإنسان مشان تخرجوا أنت وترتقي فيه. انتبهتوا شو عملوا؟ بيقتلوا 120 مليون. ثم الآن هم بكتبوا عن أنفسهم إيش كانوا يعملوا. تصور كيف بيقدر هذا يقتل الطفل الصغير؟ طب وليش بتقتله أنت؟ وكيف كان بيحرق الرجال والنساء والشيوخ؟ إشي عجيب وبشعين جدا. وبين أنفسهم في أوروبا كمثال، الحروب لما تقرأ تاريخهم في الحروب بينهم اللي آخرها يعني شوية الحرب العالمية الأولى، وحتى بجر العالم معهم الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وإيش صار فيها من يعني الثانية أخذت 75 مليون، الحرب العالمية الثانية 75 مليون، الأولى مخذة كاينة 25 يعني أرجى شوي، على بعضهن 100 مليون. هذولا مين الأساس في الموضوع؟ في الطرفين، مين في الحرب؟ مين في الطرفين؟ بعدين يجروا باقي الأمم معهم، يجروا باقي الأمم معهم وبين بعضهم. سمعنا عن حرب، عن قضية أمريكا عفوا بريطانيا وفرنسا والحروب اللي كانت بينهم في التاريخ، حرب استمرت 30 سنة، سموها حرب 30 عام، تصوروا، وحرب استمرت 7 سنين، وحرب وفي حرب 100 عام لعلمكم كمان، أنا قلت 30 وفي 100 كمان إلى آخره. هذول من كثر ما شافوا ويلات بعضهم مع بعض، وأنتوا قرأتوا عن محاكم التفتيش في ضمن المسيحية نفسها، والاختلاف بين بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس وكاثوليك والآخري، ومحاكم التفتيش وشو كانت الكنائس تعمل، وكيف كانوا يعذبوا ويخترعوا التعذيب. وبعدين مين مخترع اليوم الفلسفات الإلحادية كلها من نبعت؟ وين منبعها؟ أهل الكتاب. الفلسفات الإلحادية حتى بيصدروها للآخرين، يعني لما الآخرين بيأخذوها، لما أخذوا في زماناتهم الصينيين الشيوعية أخذوها من أهل الكتاب، لأنه هو ماركس يهودي من أصله، بعدين أو قصد أبوه وأمه يهود وبعدين تبنوا المسيحية مثلا، بشيك ونشأ في ألمانيا ابتداء وإلى آخره، مثلا إنجلز فلان فلان فلان فلان فلان إيش كله. مش سمعنا أنه جت من الصين الشغلة؟ ما جت من الصين ولا جت من الهند هذه الفلسفات الإلحادية، لا منهم. واليوم الانحرافات الأخلاقية والحريات الجنسية والتفاصيل، مين اللي صدرها لباقي الشعوب؟ مين؟ شو هالصدف هاي؟ كلهم أهل كتاب كمان. أنتوا في القتل، أنتوا في الاعتداء على الشعوب، أنتوا في استعمار الشعوب، أنتوا تمام؟ في الانحرافات في الفلسفات هم، في الأخلاقيات هم، الانحرافات الجنسية هم، بعدين بصيروا صدروا ويخترعوا للناس هم، تبدأ من عندهم. الشيوعيين في الصين في يوم من الأيام يعني قريبا كانوا اللي بيوجدوا عنده يعني فيلم جنسي يعدموه. شوف الأخلاق، في أخلاق يعدموه. طب منين جت هذه؟ من جماعتنا أهل الكتاب، يهود وغيره، يهود وغيره. انتم ملاحظين؟ والآن شوفوا الآن العدوان على الأمة مين؟ يعني لو بدك تيجي تطلع الآن للصورة الموجودة الآن، مين اللي عم بيعتدي على الأمة الإسلامية؟ أهل الكتاب. ومين اللي بيحاول يحرف الآن مفاهيم الإسلام ويحاربه؟ يعني لو دخلنا على الإنترنت مثلا اكثر الناس اللي بتجدهم بيحاولوا يتهموا ويشوشوا وكذا الاخري وكله اهل الكتاب، كله اهل الكتاب. طب ما في امم ثانيه بالمليارات، صح ممكن صار بيننا وبينهم شويه، لكن اذا بتلاحظوا عبر الاجيال كلها مين. وبالتالي انتم بالكم القران لما ركز في على اهل الكتاب، اهل الكتاب حتى مرات لما بتقرا انت اهل الكتاب بتصير انت مش فاهم هو بيحكي عن اليهود ولا النصارى، النصارى ولا اليهود. وهم اصلا النصارى معظمهم اليوم بيؤمنوا في العهد القديم. ايش هو العهد القديم؟ يعني التوراة وملحقاتها، وبيجمعوه مع العهد الجديد الانجيل وملحقاته بسموهم كتاب مقدس، وهذا يشكل شخصيتهم شاءوا ام ابوا، بشكل شخصيته. حتى لو كان ملحد، حتى لو كان ملحد بشكل شخصيته وتراثه وتاريخه والاخري. بالتالي فالان مين اللي بيقوم الان؟ بعدين لاحظوا مين اكثر ناس بتبجح في حقوق الانسان والتفاصيل ثم نجد سلوكه على عكس هذا الكلام. شايفين انتم الان الروس، الروس كانت الأمة، ما تقرأش تاريخهم، الأمة ما تقرأش تاريخ الروس. بس لعلمكم الروس مش قتلوا من المسلمين عشرات الملايين، مئات الملايين، ما درسناش انهم الروس. يعني اكثر أمة بشعت في البشر وقتلت الروس، ما كناش نقرأ. عارفين ليش؟ لانه يعني احنا في وقت الاوقات واحنا يعني كان عندنا عقدة الغرب اللي هو أنشأ إسرائيل وهالتفاصيل هاي كلها، صار في بيننا وبينه حواجز، وصرنا لما بدنا ننهض نتحالف، بدنا نتحالف مع أي أمة ثانية غير هالغربيين. فالروس كانوا يبدون بريئين، كانوا بيبدوا بريئين الروس، وبالتالي ما درسوش الناس تاريخهم وإيش عملوا. ولا توجد أمة على وجه الكرة الأرضية في العصور المعاصرة، وأنا سبق حكيت في الدرس السابق، قتلت زي ما يقتلوا الروس من غيرهم ومن أنفسهم، من غيرهم ومن أنفسهم بشعيد. ثم هم كما قلنا في درس سابق هذول يعني عدوانيين إلى درجة إنهم هم يعني دب بده يبلع بلع. ولذلك إذا بتلاحظوا الآن إيش بيعمل بوتين وبقتل، بهموش إنه يظهر للناس إنه قاعد بقتل. هذه جبن على فكرة، هو قاعد بيقتل، هذا بدل على الجبن كمان والخسة، لأنه هو بقتل مين؟ هو بيعرف أنه بقتل أطفال، وباقي البلاد الأوروبية مع أنهم بيصنعوا نفس الطريقة، لكن لاحظوا بيحاولوا يظهروا أمام شعوبهم بطريقة أنه لا إحنا ما نقصدش نقتل أمام شعوبهم، ما بنقصدش نقتل الأطفال والنساء، هذا أجت هذول، لا هذول ما يهموش. فالآن وهذا دليل الخسة. طب انت قاتل الرجال على ماشي مقاتلة وعلى ارض، وانزل اشوف انت بتقول دولة عظمى بروح بقتل وين؟ بعدين واضح انه هم الروس على فكرة لهم اهداف، اهم اهدافهم يبدو في المنطقة انه بدهم يحاولوا يفرغوا منطقة الشمال الغربي من سوريا اللي هو فيها جبال العلويين وغيره، يحاولوا يفرغوها، بلكي يجيبوا العلويين لأنهم هم معنيين بقواعد عسكرية في البحر والبر الغربي، هذا لجوا شوي مش معنيين لجوا، وبهم هم مش يعني بقتلك ما بقتلكش، بقتل أطفال ما بقتلش أطفال إلى آخره. والآن السؤال، أمة من مليارين، الأمة الإسلامية اليوم أمة من مليارين، وهذول الناس بكل وقاحة بقتل ما بسألش وخسيس، مش انه كمان عنده، وعلى فكرة خونة يا ما خانوا حلفائهم من العرب وكانوا يسلموا أسرارهم لا أمريكا وغير أمريكا، هم خونة كمان وبيبيعوا وبيشتروا، وكل اللي بتشوفوه هذا بس مشان بدهم قواعد عسكرية في في في في البحر المتوسط، وعلى ولا إلا أنت تضرب قاعد في منطقة الشمال الغربي في سوريا ليش؟ وبعدين تضرب أسواق، تضرب مستشفيات، تضرب مدارس، واجه أشوف المقاتلين أنت بنهزموا على أرض أصلاً هو جماعته اللي بيقاتلوا معاه بنهزموا قاعدين في المعارك البرية ماشي. والغريب هذه وإحنا ما عمرنا شفنا على فكرة

واحنا ما كناش نقرأ تاريخهم قديش هم بشعين اصلا. كما قلت مش قتلوا عشرات الملايين من المسلمين، في ناس يقولوا مئات الملايين من ايام القياصرة ومد عبين ما اجوا الشيوعيين وغيرهم، وهي هم بقوموا. هذول جبنة، هذول لو بيشعروا الان انه مستهدفين، انه المسلم مليارين، هذول مسلمين مليارين مسلم، ها وين ما كان في افريقيا في اسيا في اوروبا، انه الروسي صار عدو مستهدف، وقتها بيقولوا لبوتين تعال انت ايش اللي بتعملوا فيه؟ الناس بقت ناسيتنا، الناس ناسيتنا، انت بتفطن الناس الان، بدك تفطن الناس. فانا الكلام اللي بتكلمه طبعا انه ما بكفي، وفيش انسان فينا الا عنده قدرة ان يقدم شيء، ولو كلمة ولو تعريف بالجرائم هذه، حتى انه ما يتمادوا. مش معناته يعني احنا خايفين انهم هم في النهاية يفلحوا، لا، هم في النهاية على فكرة هذا هو الطريق الحقيقي لتخريج الامة، وهي الامة اقوى امة على وجه الكرة الارضية، فيش امة بتصمد اصلا بهذه الطريقة، والسماء مكشوفة واسلحة حديثة وتفاصيل وصواريخ وكذا، وانت على الارض وقاعد بتهزم الجبنة اللي ما في اخلاق. اذا بدينا نفهم شوية، اذا اولئك هم شر البرية، بعطوك من كلامهم صحيح، لكن في النهاية تعالى تركياتهم من اهل الفساد، من اهل الالحاد، من اهل الفلسفات المنحرفة، مين اللي يقتل، مين اللي عبر تاريخه هو المجرم، مين هم اهل الكتاب. اولئك هم شر البرية، شر المخلوقات طبعا. فاذا هذه قضية تكون في الذهن، وانا قصدت يعني طبعا، وفي كثير من اخوانكم عم بيسمعوا هذه التسجيل في بلاد مختلفة، على اساس كل واحد يكون بواجبه، ولو انه بس انت ما انا ما شفتش مظاهرات. طب ما قمنا لما هم كتبوا ضد رسموا الرسوم، قام في العالم الاسلامي مظاهرات كثيرة. طيب اخوانكم عم بيقتلوا بهذه الطريقة، مش بروحوا بقاتلوا المقاتلين هدول، بيروحوا بقتلوا الناس في بيوتها، وين مظاهرات المسلمين والاحتجاجات والطلب من حكوماتها انه يا تافهين انتوا بتتفرجوا كمان؟ الزعمات هذه اللي الموجودة، كان بلد مسلم موجود، كان بلد مسلم بيشوف اللي بيحصل مع المسلمين، كيف بسكتوا؟ بقول لك بقدرش من موقعك، اقدر من موقعك، وين انت موجود؟ طب ما كنا نشوف المسلمين مثلا في بلاد مختلفة يجيبوا معهم من الشعوب الأخرى في مظاهرات وبيرفعوا كذا الأخير. طب يبينوا الآن الإجرام اللي بصير قاعد، الإجرام وقصف الناس الآمنة، وما فيش مواجهات من قبل الجبنة، وقاعدين بيستخدموا الكهنوت الشيعي مشان يقاتل على الأرض، وهم يحموه من السماء، هذا أمر. إذا في موضوع أولئك هم شروا البرية، أولئك هم شر البرية. طيب هذه مسألة، قديش معنا يا عماد؟ لا، هو شر المخلوقات كلها، لأنه هي المخلوقات هي التي برأها الله وأخرجها، شر المخلوقات. تمام؟ ممكن نرجع لهذا الكلام في مرة ثانية ونفصل أكثر في جرائم هذه أهل الكتاب بشكل عام. وطبعا هم الفئات الرئيسية، إذا بتلاحظوا الرئيسية أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، طبعا في فروق بينهم، لكن أكثر ناس متشددين في دينهم أرثوذكس، اكثر ناس ليبراليين بروتستانت، الكاثوليك بين بين، وبينهم طبعا ما بينهم يعني، حتى بين بعضهم يعني، واذ اصلا الله سبحانه وتعالى قال واغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة، وقال في حق اليهود برضو من اهل الكتاب والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. طيب هذه مسألة ثانية، نشوف مثال من كثر ما الناس بتسألنا في موضوع سبق احنا بحثناه، بس بدنا ناخذه كتطبيق كيف انه في المسلمين اليوم خصوصا صار في انترنت قضية التحريف، انه كيف اهل الكتاب في النهاية انحرفوا، وانه عندنا احنا مسلمين كيف بنحرفوا، كيف بيبدأ الانحراف. لكن سبق قلنا بانه المسلمين بتميزوا انه الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الامة من يجدد لها دينها وامر دينها بشيك، وبيظل بما انه محفوظ القرآن ومحفوظ الذكر بشكل عام، وهو قرآن وسنة الذكر محفوظ كله، بظل يعني في مجال للتعديل، ولكن لابد ان يخرج من بيننا محرفين حتما، لانه اصلا هي دار اختبار وابتلاء، وهذا التحريف مش خصوصية لاهل الكتاب، وبين المسلمين في محرفين. في قضية كثير من كثر ما سألوني الناس حولها، لانه في بعض التافهين اللي بنجدهم احيانا في الانترنت بيلقوا شبهات. الان احنا بهمنا طريقة المناقشة وطريقة الاستدلال بغض النظر عن القضية المطروحة اللي هي عذاب القبر، يعني سألونا عنها كثير وسبق انه احنا لفتنا الانتباه لها، بس نشوف كيف، لانه كثير من المسلمين لما بيشوفوا انسان مسلم، وهذه المشكلة على فكرة، مين اللي ممكن يحرف الدين اكثر في النصرانية مثلا؟ القساوسة. مين ممكن يحرف الدين اكثر في اليهودية؟ الحاخامات. طب مين ممكن يحرف الدين في الاسلام؟ اللي بيظهر احيانا بمظهر انه يعني شيخ او هذول اقدر التحريف، لانه الانسان عادي كيف بده يحرف؟ الانسان العادي كيف بده يحرف؟ لا يعرفوا انه هذول الاخطر مرات اللي بيكونوا فاسدين، وانتو شفتوا اليوم صرتوا تشوفوا في مصر من جماعة السيسي من هالمشايخ اللي كل يوم بيطلعوا لنا في امور والناس بتسألنا، واحنا قلنا انه مرات الامور من كثر ما هي تافهة ما بصير انه احنا ننشغل، احنا منأسس مظبوط، يعرفوا الناس الاسلام وخلاص، الامة بشكل عام بتعرف وعم تتلمذ بشكل صحيح، في انحرافات فيه. طيب فيما موضوع عذاب القبر، بدنا فقط قضية الاستدلال. كيف الاستدلال؟ شفت واحد، هذا يعني بلاش انا ما بذكرش اسماء، بس هذا الرجل من كثر ما اني يعني شفت له اكثر من شغلة شبهته، مع انه هو ضعيف يعني، والعجيب انه في بعض الفضائيات بتجيب له برنامج وكأنه يعني مسلم تماما ورجل بخبص في الدين بطريقة عجيبة، هو اصلا مش مختص. مش مختص، انا دائما بشبهه بثور، ثور اعمى بيهجم وبنطح، وين بتصيب مش قضية، كيف الثور الاعمى اللي بيهجم وبنطح هون وهنا، هذا هيك في قضية مثلا شفت له، طبعا في غيره، شفت له شو بقول، انه الله سبحانه وتعالى، دققوا معي الان، قبل هذا اللي بدي اقوله، شوفوا ما ورد في عذاب القبر من احاديث متواتر. شو يعني متواتر؟ فوق الصحيح. انا شخصيا شايف ما يقرب من روايات 40 صحابي، 40 بجوز اكتر، فيه 40 صحابي، هذا فيما صح عن عذاب القبر، اكثر من 40 صحابي، الاربعين صحابي راويين كذا حديث، يعني الصحابي مرات في عذاب القبر بيروي اكثر من حديث في عذاب القبر. طيب طالما انه متواتر، ايش يعني بنبدأ احنا نشكك في عذاب القبر؟ متواترات، شو يعني متواتر على فكرة؟ ما هو منكر المتواتر، العلماء قالوا المتواتر اللفظي منكر وكافر. طب وفي اشي اسمه تواتر معنوي، شو يعني معنوي؟ يعني انه المعنى وارد هون، وعذاب القبر ما هو في عالم المعنى، وارد احاديث باشكال كثيرة، مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول واعوذ بك من عذاب القبر، هذا بكفينا ولا بكفيناش؟ حديث صحيح، واعوذ بك من عذاب القبر. طب استعيذوا لما يقول الى اخره، مشيك احاديث كثيرة باشكاله، بتجد صعليك بيجوا في مواجهة، بسموا حالهم مسلمين، في مواجهة احاديث متواترة بيجي بيقولوا فيش عذاب قبر. طب ليش؟ وقبل هيك بدنا نعطيهم ايات، مم على وجه السرعة لانه سبق ذكرناها، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا،

بيقول اي اي بيحرقوها في النار هم, بيحرقوها في النار هم, وبصير يصيح. شو هو اللي بصيح؟ شو هو الالم؟ انتم بالكم بيعرفوا مين اللي يتالم؟ الجسد اللي بتالم, البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا المنغنيز؟ لا يكون الدم. لا وصلت الرساله في بتالم. انا اللي بتالم الروح, ما فيش روح, ما فيش الم. قطعنا الاتصالات ما وصلتش الرساله. شو يعني ما وصلتش؟ خدعناها, قطعنا, ما صرنا نعبث وما وصلتش الرساله. لو توصل الرساله وتعرف مشكله. إذن مين قال إنه في نعيم في الدنيا هاي؟ إنه في نعيم جسدي؟ في شيء نعيم جسدي ولا في ألم جسدي, كله روحي, كله روحاني. هذا النفس بس هي. ولذلك العلم الآن لحد الآن بدريش بدريش العلم بوصل الرسالة للدماغ وخلاص. بقول لك أما شو يعني, شو يعني يتألم؟ فهموني هم شو يعني يتألم, شو يعني يتألم؟ ما حدا داري. مين اللي يتألم؟ مين اللي يتألم؟ هو نفسه. هذا اللي لو انت قتلت ابنه قدامه بتألم, هو نفسه اللي لو قتلت ابنه قدامه بتألم, بتألم ألم شديد وبقول لك اذبحني ولا اني تقتله. وعلى فكرة في واحد مرة في من الأحداث اللي حصلت, كانوا ينزلوا في عمواس, في عمواس بعد 48 فيش برا أذان, أما أذنه طيب شوية ايش نسوي يعني, أذنه هم أذن مش اسمع اسمع ماشي مش ضروري مش ضروري مسموع, ما احنا سامعين هون هاي غلط. فهون ايش كنا احنا؟ عمواس, عمواس. واحد هو ابنه نزل على, بتعرف بعد 48 كانوا ينزلوا, ينزلوا على القسم المحتل, مسكوهم اليهود هو ابنه, كانوا بدهم يتسلوا اليهود. قالوا له اسمع, يا بنقتلك يا بنقتل ابنك, يا بنقتلك يا بنقتل, اختاروا انت وياه. قال اقتلوني, وفعلا قتلوه وروح الابن وروى القصة. شوف قديش قديش. طب هذا انو هذا اللي بيتكلم, وانو اللي طلب هالطلب, وانو اللي اللي ممكن يتألم لقتل ابنه او مين مين ها؟ فإياكم تظنوا هذا, هل هل هذا من سذاجة البشر؟ قال يعني جسدي ولا روحي؟ ايش الجسدي ولا روحي؟ والجسد هو سائل, الجسد بدلة بدلة بدلة, موصل سنترال, الدماغ سنترال عنده هناك, اما مين ورا السنترال ما ندريش, تمام نعرفش. ولذلك فعلا كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلة, الا قليلة. فبالتالي اذا بتلاحظوا, بتلاحظوا كيف بيقفزوا على النصوص لاوهام هم مش قادرين يفهموا امور مش قادرين يفهموها, وبالتالي ازعجونا الناس من كثر ما سألوا من هذا او غيره, انه شو رايك عم بيقولوا عذاب قبر مش عذاب قبر, ايش عذاب قبر؟ طب ما هو زي ما قلنا, طب ما هو رحمه اصلا, ما هو رحمه. كان قال لك لا بدي حاسب, لا بدنا بده يصف حسابه قبل ما يتحاسب, لانه اذا تحاسب وراح فيها مش هيك؟ طيب فاذا هذه رحمه. وبعدين مش مستمر, منين بتجيبوا انه هو مستمر؟ بعدين العجيب انهم ناقشوا ايه الايه اللي بيستخدموها العلماء اللي فيما يتعلق بآل فرعون, النار يعرضون عليها غدوة وعشية, ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قال قال تصور, قال انت لما بتروح السوق انت تعرض على السلعة ولا السلعة بتعرض عليك؟ لا يا اخوي, بيعرضوا علي السلعة, بيعرضوا علي السلعة. قال بدهم يفرقوا بين, لاحظوا النار يعرضون عليها, طب ما هي مين اشد على فكرة؟ تعرض النار عليهم ولا يعرضون على النار؟ لعلمكم الأشد يعرضون هم على النار. ليش؟ هم ظنوا, هم ظنوا انه ما فيش آية في القرآن بتقول هالكلام. ويوم يعرض الذين كفروا على النار, شوفوا يوم يعرضوا, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هايو هايو هايو هم ويوم يعرض الذين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. لما يقال لهم هاي جهنم, هاي بعد ما تعذبوش, مين اشد على فكرة انها تعرض جهنم ولا هم يعرضوا؟ يعني لما انت تيجي للفروج وتعرضوا للنار ومشان ينشوي, طيب ونفرض انه آل فرعون يعرضون, يعرضون وعم بخبرك عن انهم آل فرعون يعرضون, بس آل فرعون واعيين ولا مش واعيين هم يعرضون؟ لاحظوا, واعيين ولا مش واعيين؟ اما اذا قال مش واعيين بنقول له اقرأ الآية من قبلها, شوفوا التحريف. اذا شو هي الآية؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوة. كمان مرة شفتوا التحريف؟ طب اقرأ الآية، اقرأ الآية اللي قبلها، ايش بتقول الآية اللي قبلها؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عذاب. اذا هم واعيين، مش زي ما حاولوا يقولوا انه قال يعني يفلسفوها بطريق او باخر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ هاي سمى عذاب. اذا عذاب بغض النظر شو شكل العذاب. وحتى لما يشوف لما واحد على فكرة تجيب له اسد وتقدموا عليه وترجعوا، شو هذا؟ هذا مش عذاب هذا؟ طيب مش هيك. المهم في عذاب ولا ما فيش؟ ولا هذولا وهم يعرضون على النار يعني ميتين، بس النار بتقول عرفتهم ويوم القيامة انا بوريك فيهم. هيك قال. صوروا هالسخافات. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد. ليش اشد؟ لانه هذاك شديد، اشد العذاب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.